السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل كما حرمنا من رؤية النبي في الدنيا ألا نحرم من رؤيته وصحبته في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل يوم نفتح علبة الهدايا ونشوف من صاحب الهدية اللي فاز بهدايا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يغنمنا وإياكم بهذه الهدايا، يعني وإحنا الحمد لله هدايا النبي لا تنقطع عنا بسنته وأخلاقه وسمته وهديه ودله ومعاملاته وسلوكياته وسيرته العطرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل ده بنتعلمه من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نفتح العلبة ونشوف هدية مين النهاردة وصاحب الهدية النهاردة. صاحب الهدية النهاردة يا بخت، يا بخت بجد، لأنه فاز بهدايا كبيرة قوي. وهدايا لما تقعد تبص لكل هدية تقول يا ريتني أنا هو ده. تعال نشوف مين صاحب الهدية. صاحب الهدايا دي كلها سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. ولما تسمع كلمة سيدنا بلال تتذكر قصة الصبر والعطاء والبذل والتضحية، ومش عارف أقول لحضرتك إيه، تتذكر حاجات كتيرة قوي قوي. تتذكر حال إنسان بذل حياته كلها لخدمة هذا الدين. إنسان كان بيرفع الأذان ويروح عشان يقول للنبي الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هدية ادها له النبي صلى الله عليه وسلم تكليفه بالأذان. وكانت القصة باختصار بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، إن النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة وفرضت لما فرضت صلاة في رحلة الإسراء والمعراج، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني في البداية قالوا طب نشوف كيف نجمع الناس في أوقات الصلاة، يعني نجمعهم إزاي، طب نستعمل ناقوس، فقالوا لا، طب نستعمل إيه، ففي النهاية أو نجتمع كده في وقت ما ونحدد الوقت ونحاول نفضل موجودين لحد ما الكل يتجمع ونبتدي نصلي. فإذا بعبد الله ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه نام فشاف الرؤية واحد واقف معاه ناقوس، فقال له أعطيني الناقوس. قال لماذا؟ قال حتى نضرب عليه ونجتمع في إلى الصلاة في وقت الصلاة. فقال ألا أدلك على خير من هذا؟ قال ما هو؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر له الأذان كاملا. فذهب عبد الله بن زيد إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت رؤيا بكذا، واحد جه في المنام وقال لي كذا كذا، وراح قال لي الكلمات دي. طبعا الكلمات دي كلها كانت جايه بقى يعني ايه يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم راى نفس الرؤيا وعرف ان ده وحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها جاءت من خلال تعرفين سنه النبي عليه السلام، اما قوليه او فعليه او اقراريه. دي سنه اقراريه، يعني الصحابي قال له حاجه او عمل حاجه واقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انها لرؤيا حق، انها لرؤيا حق، فاذهب وإيه وعلم بلالا الأذان فإنه أندى منك صوتا. وده نطلع منه بفايدة جميلة أوي يا جماعة. ما ينفعش حد يبقى صوته، سمحوني، صوته صعب جدا وصوت سيء ويبقى هو ده المؤذن بتاع المسجد، هينفر الناس من سماع الأذان. أنا بروح في بعض الأماكن الناس تقول لي بنشتكي مش طايقين نسمع الأذان بسبب بعض الأصوات. الصوت في الأذان بالذات فإنه أندى منك صوتا. والأذان مش نقعد نغني فيه، لأ، الله أكبر الله أكبر بنداوة كده وبساطة، ويعني ومش المهم في الأذان قوة الصوت، المهم نداوة وجمال الصوت. طيب، فبدأ سيدنا بلال يتعلم الأذان من عبد الله بن زيد، وبدأ أول أذان في المدينة المنورة، وكان أول مؤذن هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بس كده نبص بصة سريعة كده على بعض الأحاديث التي ألقت الضوء على ثواب الأذان وثواب المؤذنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. حديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوتي، على قد ما يوصل صوته، شوف قد إيه، وأجره مثل أجر من صلى معه. أول مرة سمعت الحديث ده قلت يا بختك اللي بتأذن في الحرم المكي أو النبوي، يا بختك بقى أجرك مثل أجر من صلى معك. يعني واحد بيؤذن كده في الحرم المكي ولقى في المسجد بيصلي مثلا 4-5 مليون، أجر هذا المؤذن المحتسب أجره مثل أجر كل 5 مليون اللي بيصلوا في المسجد. ده أجر المؤذن. تخيلوا حضراتكم كل 5 مليون اللي صلوا في المسجد هو واخد نفس أجر صلاتهم لأن هو اللي أذن ودعهم إلى الصلاة. تخيلوا حضراتكم. الحديث اللي بعد رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. يجي يوم القيامة كده الحجارة والأشجار والأحجار والبيوت والدنيا كلها تشهد إن هي سمعت صوت هذا المؤذن. والحديث الأخير الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لها تفسيرين. التفسير الأولاني أنه يأتي يوم القيامة وفعلا عنقه فيه طول كده فيبقى مميز بين الناس كلها، رقبته طويلة، فده دليل على أنه كان مؤذن محتسن. الحاجة الثانية أن مقصود بكلمة أطول الناس أعناقا أي أعلى الناس مقاديرا يوم القيامة، يعني بقدره عند ربنا عالي. ولا مانع بين أن نجمع بين التفسيرين أن يكون أعلى الناس قدرا عند الله وأن يكون فعلا أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فكان بلال أول مؤذن في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. الحاجة الثانية، الهدية الثانية، شوف طبعا الهدية الأولى دي كفاية لوحدها، إن هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يؤذن ويستنى شوية وقبل الإقامة بحاجة بسيطة يخش على النبي عليه السلام ويقول له: الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي معاه النبي يروح معاه المسجد ويقيم الصلاة والنبي يصلي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الحاجة الثانية والهدية الثانية الجميلة برضو كانت هدية في غاية الروعة، قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه وارضاه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتاقت الجنة إلى 3. خد بالك من حاجة، أي واحد فينا مشتاق للجنة، يا رب يرزقنا وإياكم الجنة. طبعا كلنا بنشتاق للجنة، بنقول يا رب بقى يعني كرمنا كده ونخش الجنة بعد الدنيا ومشاكل الدنيا وأهوال الدنيا، عايزين نرتاح. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. خد بالك، فالراحة كلها كما سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اشتاقت الجنة، إحنا بنشتاق للجنة، لكن الجنة نفسها مشتاقة لثلاث أو أربع صحابة. الأربعة دول اجتمعوا في روايتين بالأحاديث. الرواية الأولى اللي بين إيدينا دلوقتي رواها الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتاقت الجنة إلى 3: علي وعمار وبلال. الرواية الثانية عند الترمذي بإسناد الحسن: إن الجنة لتشتاق إلى 3: علي وعمار وسلمان. يبقى رواية بتقول بلال ورواية بتقول سلمان، بنجمع بين الروايتين يبقى علي وعمار وبلال وسلمان، الأربعة دولت الجنة مشتاق لهم. يا بختيهم، أدي الهدية الثانية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها بلال رضي الله عنه وأرضاه. الهدية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق ده كله بقى مش هو بشره أن الجنة مشتقاله، بشره أيضا أن الموضوع بقى حاجة عملية، ده شافها قدامه صلى الله عليه وسلم وسمع صوتها. قال له صلى الله عليه وسلم حينما أخبره أنه سمع صوت أقدامه في الجنة. الله، النبي سمع صوت أقدام سيدنا بلال في الجنة هو لسه في الدنيا؟ أي نعم، ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لبلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ يا شيخ محمود اتأكد من رواية الله خليك، بما سبقتني؟ معقولة سيدنا بلال هيبقى قدام النبي في الجنة؟ عارف حضرتك في الدنيا الملوك بتوع الدنيا لما بيبقى الملك ماشي مش بيبقى قدامه الوصيف بتاعه أو الوزير بتاعه أو الخادم بتاعه أو الحرس بتاعه، بيبقى ماشي قدامه؟ اه طبعا ماشي قدامه. هل ماشي قدامه لانه افضل من الملك، ولا عشان هو ماشي حماية للملك او ماشي قدام الملك من باب اكرام الملك؟ طبعا فده موضع سيدنا بلال انه ماشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه وصيف بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يقدم أحد من البشر بل ولا من غير البشر على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ولا يقدم ملك من ملائكة الرحمن، حتى جبريل أمير الملائكة وأمين الوحي في رحلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل إلى مكان عند سدرة المنتهى، توقف جبريل عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا أوان يترك الخليل خليلة؟ فقال: لا يا رسول الله، ولكنه مقام لكل منا مقام معلوم، إذا تقدمت اخترقت وإذا تقدمت احترقت. أنا ما أقدرش مكان الحد هنا، أما أنت يا رسول الله فمقامك أعلى مني بكثير صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي بلال: قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة فإني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي. خشخشة صوت الرجلين كده وهي ماشية إيه بتخشخش في الأرض كده. فقال له بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت، يعني عمره ما أذنت إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا ما أذنت إلا صليت، مجرد ما أذن لازم أصلي بعد ركعتين، وما أحدثت أي الحدث الأصغر، وإلا في الحدث الأكبر لا يزيله إلا الغسل كالجنابة وغير ذلك، فلا يزيله إلا الغسل. فبيقول له: وما أحدثت حدث أصغر يعني إلا توضأت. كل اللي بيعمله بيأذن يصلي ركعتين، يتوضأ يحدث يروح يتوضأ بس. فبكل هذه الأشياء البسيطة جدا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما سبقتني إلى الجنة. في رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. تعالوا شوف بقى بشرات عاملة إزاي، حاجة بسيطة جدا جدا يا جماعة. يعني الإنسان لما يقعد يتخيل، معقولة بمجرد ما أتوضأ بس وصلي ركعتين ممكن أكون دوت أرجع عمل عندي في الإسلام؟ أي نعم، لأن النبي علمنا كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. أي خير تقدر تقدمه قدمه، صدقني ما تحتقرش أي عمل حتى لو كان بسيط. ده رجل يا جماعة دخل الجنة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في جنة رحمن بسبب أنه أزاح غصن شوك كان يؤذي الناس في طريقهم. فتعالوا نكمل مع بعض هدايا سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، ثم ننظر ماذا قدم لخدمة الإسلام، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع الهدايا العظيمة الجميلة التي قدمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا الهدية الأولى تكليفه بالأذان، ولما يذكر من هو مؤذن الإسلام هو بلال رضي الله عنه وارضاه، وذكرنا أن النبي أخبره أن الجنة مشتاقة له، وذكرنا أن النبي أخبره صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوت قدميه بين يديه في الجنة، والهدية الرابعة أن ربنا أنزل قرآنا في حق بلال وخمسة من الصحابة. ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن سعد بن وقاص، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون: اطرد هؤلاء يا رسول، اطرد هؤلاء يا محمد حتى لا يشترئوا علينا. فكان من بينهم سعد بن أبي وقاص وبلال وابن مسعود ورجلين من هزيل ورجل آخر. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكان دي شهادة من ربنا سبحانه وتعالى إن هؤلاء الستة مخلصين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا بينهى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرد هؤلاء حتى لو المشركين رفضوا إن هم يجلسوا أو رفضوا إن هم يستمعوا، مش مهم يستمعوا أو مش مهم يجلسوا، المهم إن دولت أوعى تفقد مثل هؤلاء المخلصين الذين يريدون بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى. الهدية رقم خمسة إن النبي بيخبر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، بيخبره أن الله عز وجل يغضب لغضب بلال. تخيل حضرتك في منقبة إيه يا جماعة أعظم من كده؟ في هدية إيه أكتر من كده؟ تخيل لما تعلم أن ربنا بيغضب لغضبك، لما أنت تزعل ربنا بيغضب لغضبك، يبقى مكانتك وقيمتك ومعزتك عند ربنا شكلها إيه؟ في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، وكان الكلام ده في هدنة الحديبية في فترة صلح الحديبية، وعارفين حضراتكم أن صلح الحديبية وإن كان ظاهره أن كان في شيء من التنازل وإعطاء الدنية إلى غير ذلك، إلا أن النبي المؤيد بالوحي من السماء كان يعلم أن فيه فائدة عظيمة جدا ستعود على الإسلام وعلى المسلمين من هدنة الحديبية. ليه؟ لأن الناس يا جماعة لما بيكون الأمور الأمنية مش مستتبة والدنيا يعني صعبة كده، الناس بتخاف تسلم والناس بتخاف تلتزم. إنما لما تكون الدنيا هادية والأمور كده جميلة، ما فيش أي مشاكل ولا في أي عداوات ولا حروب، الناس بتقبل على الإسلام والناس بتقبل على التدين والالتزام. وده اللي حصل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الحديبية، عدد الذين أسلموا عدد قليل جدا، خد بالك، والذين حضروا الحديبية كان عدد يعني لا يتعدى 1400. إنما الذين أسلموا بعد الحديبية إلى بقى آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد كبير جدا، لدرجة أن في حجة الوداع كان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي ما حضروش كان 124,000 صحابة. ففي هذه الفترة، فترة الحديبية، مر أبو سفيان وكان مشركا في الوقت ده، كان شس أسلم، فمر أبو سفيان على صهيب وبلال وسلمان، فلما مر عليهم فقالوا الثلاثة يعني على قلب رجل واحد: والله ما أخذت سيوف الله عز وجل من عنق عدو الله ما أخذها، يعني كان نفسنا نخلص منه ونقتله بالمرة، والحمد لله أنه ما تقتلش، لأنه بعد كده بقى من خيرة الصحابة. فأبو بكر الصديق كان معدي فسمعهم بيقولوا كده، فخاف ان ابو سفيان يسمع لحسن تحصل فتنة وبعدين ممكن ينقض العهد ويلغي المصالحة ويلغي الهدنة فيحصل حروب مرة تانية والناس لا تقبل على الاسلام. فذهب ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حدث، قال له يا رسول الله حصل كذا وابو سفيان كان معدهم قالوا كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولان ابو بكر راح قال لهم: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ معقولة تقولوا كلام؟ مهما كان برضو ابو سفيان كان ليه مكان عظيمة جدا بين كفار مكة، وخايف يحصل مشكلة. فقال له يا رسول الله قلت لهم كذا، هم فعلوا كذا وعملوا كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أغضبتهم يا أبا بكر؟ وأبو بكر مين؟ ده أبو بكر ده ثاني اثنين، ده أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. قال: هل أغضبتهم يا أبا بكر؟ والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يا خبر أبيض على المنقبة العظيمة. أبو بكر سمع الكلمة طبعا خاف، معقولة أنا أغضب ربي سبحانه وتعالى؟ فرجع في ساعتها مباشرة وراح قايل للتلاتة: هل أغضبتكم يا إخوتان؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. فكانت دي هدية ومنقبة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. رقم 6، ودي الهدية آخر هدية من الهدايا، ولكن هدية كانت غريبة جدا وجميلة جدا. لو تفتكروا حضراتكم إن سيدنا بلال لما كان بيعذب في مكة كان بتوضع الصخور العظيمة الكبيرة على صدره وعلى ظهره في رمضاء مكة، بيجردوه من ملابسهم فوق ويحطوه على الرمال المحرقة ويحط الصخور العظيمة. وأمية بن خلف اللي كان بيملكه وكان رجل كافر فكان يقول له: آه لات والعزة إلهان من دون الله، فيقول: أحد أحد. فقدر ربنا سبحانه وتعالى بعدما نصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين، وفي يوم فتح مكة بقى هذا اليوم العظيم، هذا يوم النصر المبين، وهم داخلين مكة يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرش أبو بكر ولا يأمر عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير، لا، قال: يا بلال اطلع أذن فوق الكعبة. طب ما يأذن تحت الكعبة، ما يقف قدام الكعبة، ما فيش مشكلة يعني، لا، فوق الكعبة. ليه؟ علشان يعلي قدر بلال ويعرف الكفار والمشركين اللي كانوا بيعذبوه بيحطوا الصخور العظيم على صدره وعلى ظهري، بيقول لهم: مش انتوا كنتوا بتحطوا الصخور على ظهره وعلى صدري؟ انا هخليه يطلع يأذن فوق الكعبة، وفيها اعظم حجر في الكون ده كله، الحجر الاسود اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه حجر من احجار الجنة، بل قال في حديث اخر: الركن والياقوت، الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله عز وجل نورهما أو ضوءهما، ولو تركهما كما هما لطمس نورهما البصر. يعني ما كانش إنسان يقدر يبص على الركن والمقام، ما كانش يقدر يبص خالص بسبب هذا النور الذي كان ينبعث من الركن والمقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أنه يصعد ويؤذن فوق الكعبة. خد بالك بقى، كان في ثلاثة واقفين على جنب كده بعيد عن النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، فواحد منهم اسمه عتاب بن أسيد بيقول: والله لقد أكرم الله أبي أسيدا، يعني ربنا أكرم أبويا الحمد لله، أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم. يقول: الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف اليوم ده وبلال فوق الكعبة، ده كان يموت بحسرته يعني. وبعدين الثاني كان اسمه الحارث بن الشام، قال: والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. وكان الثالث أبو سفيان بن حرب اللي هو يدوب أسلم ما بقالوش ساعتين. قال أبو سفيان: والله إني أخشى أن أتكلم بكلمة، كان هو أسلم بس كان لسه الإسلام مركز في قلبه شوية، فقال: والله إني لأخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان واقفا بين الصحابة فسابهم كده وراح رايح للثلاثة دول. قال: أما إني علمت مقالتكم، كان لسه ما حدش فيهم يتحرك من مكانه. قال: أما إني علمت مقالتكم، فأنت يا عتاب قلت كذا وكذا، أنت يا حارث قلت كذا وكذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا وكذا. فتعجب عتاب قال: والله ما أخبرك بذلك إلا الله. فنحن ما تحركنا من مكاننا، ما حدش جه عشان يقول انه وصل الكلام. فوالله ما أخبرك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم عتاب وأسلم الحارث بن هشام، وكان قبلها أسلم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنهم جميعا. لكن موقف عظيم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الأمر ويأمر بلال أنه يؤذن فوق الكعبة. وكان قد أورد الإمام ابن الجوزي في كتاب زاد المسير في التفسير، أورد هذا الأثر أنه النبي عليه السلام أمر سيدنا بلال أنه يطلع يؤذن فوق الكعبة. فلما قال عتاب بن أسيد: أما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى عند الله سبحانه وتعالى هي مسار التفضيل، وليست للون ولا للعرق ولا الحسب ولا النسب ولا المال ولا القوة ولا الجسد ولا المنصب ولا الحد، كلها لها قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السؤال اللي أكيد بيخطر على بال حضراتكم: ماذا قدم بلال رضي الله عنه وارضاه عشان يفوز بكل المناقب العظيمة ديت؟ أول حاجة أعلن إسلامه وغامر بحياته لأنه كان عبدا رقيقا. الحاجة الثانية أنه تحمل أشد أنواع العذاب. قلت لحضراتكم أن أمية بن خلف كان هو اللي بيعذبه بنفسه، وكان يجره في رمضاء مكة في الرمال المحرقة، واللي راح مكة عارف شمس مكة عاملة إزاي، وخصوصا بقى قبل ما الطرق تتسفلت وتحط المكيفات والحياة دي كلها والاستراحات، كانت صحراء بقى يعني ما فيش خالص، يعني صحراء رملة وشمس. فكان يجره على رمضاء مكة ويضع الصخور العظيمة على صدره ويقول: ألا توا العزة إلهان من دون الله؟ فيقول بلال: أحد أحد. خد بالك بقى، مع أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الرخصة في أن يقولوا كلمة الكفر ولو من وراء قلوبهم، قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد أخذ عمار بن ياسر بهذه الرخصة، لكن بلال أخذ بالعزيمة. فكانوا يقولون بعدما ربنا نجاه واشترى أبو بكر وأعتقهم، قالوا: أما كنت تشعر بالعذاب؟ قال: والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أعد أشعر معه بالعذاب. يبقى أول حاجة أسلم وغامر بحياته، رقم اثنين تحمل العذاب، رقم ثلاثة كم من أول سبعة جهروا بالإسلام وأظهروا إسلامهم كما قال ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح: أول من أظهر إسلامه سبعا رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. رقم أربعة أنه كان من المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال وكل شيء عشان يذهب ويكون مهاجرا في سبيل الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة أنه ظل مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر من بلال أن يقوم فيؤذن، حاول أن يؤذن، فإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، كان يبكي بكاء مرين ولا يستطيع أن يكمل الأذان، ونزل ولم يكمل الأذان، واستأذن من أبي بكر في ألا يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب ليجاهد في بلاد الشام حتى آخر لحظة في حياته. رقم ستة أنه شهد المشاهد والغزوات كلها مع رسول الله ولم يتأخر أبدا. آخر حاجة أنه ظل مجاهدا في بلاد الشام حتى آخر لحظة في حياته، ونام بلال على فراش الموت وزوجته بتقول له وحزناه، بيقول لها: بل وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. دي كانت الهدايا اللي فاز بها بلال رضي الله عنه وأرضاه، ودي الأشياء التي قدمها لخدمة هذا الدين العظيم. حضرتك ناوي تقدم إيه؟ وحضرتك ناوي تقدموا إيه؟ أو تقدم إيه علشان نفوز بصحبة النبي في الجنة ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.